وجهك يضوي كماء المصباح، وجهك يضوي كماء المصباح في ليل في ليل الظلام. يا دلال يا دلال في ليل الظلام يا سيدي. يوم الذي نراك نرتاح، يوم الذي نراك نرتاح. يا بدري يا بدري التمام، يا دلال يا دلال يا بدري التمام يا سيدي. لفضلك يا نور عيني، لفضلك يا نور عيني. يا أهل يا أهل الدماء، يا أهل الدمام يا سيدي. دخل النار دار لا تسمع العشاق، وحد تقليد ونخر مسكين عشاق. وكل من يهراني يقوم عني يا حمر، أنا والله العظيم، أنا والله العظيم. إذا ما هب النسيم مملكتي يا نديم، إذا ما هب النسيم مملكتي يا نديم. يا حبيبي فرجني وداه جمل الغرزة، بايت نسكر ونغني ما بالله ما وترمزة. والذي يعقب عني ليس نقبل له حزة، لا عبد ضحكنا دارينا شرابنا وقمنا نجدد الحاضر عشية من بكرة، وقمنا نجدد الحاضر